والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. بسم الله. يلا الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في كتابه الجامع الصحيح: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل سب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعيد إلا تلك الصلاة إلا تلك الصلاة الواحدة. قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقيم الصلاة لذكري. قال موسى الله. قال همام: بسم الله. هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. هذا الباب بوبه الإمام البخاري رحمه الله، وقد كان هناك خلاف قبله في قضية الصلاة الفائتة. الصلاة الفائتة هل هي يعيدها وحدها أو يعيدها في اليوم الثاني أيضا مرة أخرى، أو هل يعيدها مرة واحدة أو يعيدها مع الصلاة الأخرى؟ ثلاث مسائل هذه كلها كانت مختلفة فيها قبل الإمام البخاري. والإمام البخاري قطع القول في هذا أن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها تلك الصلاة فقط، وليس عليه كفارة لا مالية ولا عبادية. إيش معنى عبادية؟ يعني لا يعيدها مرة ثانية في اليوم الثاني، هذا معنى. عرفت النقطة؟ هذه هي ثلاثة صور في هذا. يعني مثلا رجل صلى صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، تصورتم هذا؟ ماذا عليه الآن؟ على قول الإمام البخاري يعيد صلاة الظهر فقط، ولا قول الإمام مالك يعيد صلاة الظهر ثم العصر مرة ثانية على الترتيب. يعني صلى العصر، صلى إيش؟ العصر، وتذكر أنه نسي صلاة الظهر، فلا قول الإمام بخاري ولا قول حديث أنس بن مالك ماذا يفعل؟ يصلي الظهر فقط بعد العصر، وليس عليه ماذا يقول هو؟ إلا تلك الصلاة، وليس عليه شيء. يعني إيش ليس عليه شيء؟ إن ليس عليه كفارة لا مالية ولا بدنية. نعم، ولكن مالك رحمه الله نظر للترتيب الصلوات يقول صلى العصر ثم تذكر أنه نسي صلاة الظهر، فماذا يفعل؟ اسمه، يقول إمام مالك رحمه الله: يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة ثانية نظرا للترتيب، وذهب بعض الفقهاء إلى القول الثالث. إيش القول الثالث؟ يعيد صلاة الظهر يوم الثاني مرة أخرى، هذا قول الثالث. عرفتم هذا؟ ماذا يفعل؟ يعني يصلي صلاة العصر ثم يصلي صلاة الظهر ثم يعيد صلاة الظهر يوم الثاني مرة أخرى في وقتها، لأن هنا صلى في غير وقتها، هنا الآن صلى في غير وقتها، ف فاليوم الثاني يصليها في وقتها لحديث أبي قتادة كما هو في صحيح مسلم لحديث أبي قتادة كما هو في صحيح مسلم اسمه ماذا يقول أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت صلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين يتنبه لها فإذا كان الغد شوف فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها هذا حديث أبي قتادة في صحيح مسلم والإمام البخاري قطعا واضحا بأنه لا يعيد إلا تلك الصلاة فقط مرة واحدة ولكن حديث أبي قتادة ماذا نفعل حديث أبي قتادة ماذا نفعل فيه الذي يقول فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها كما قلت لكم الآن القول الثالث هذا يعني إذا فاتتك صلاة الظهر وصليت صلاة العصر ثم تصلي صلاة الظهر قضاء ثم يوم الثاني تعيد صلاة الظهر مرة أخرى هذا قول الثالث عرفتم النقطة هذا؟ نعم أيوة أي نعم مرتين إن مرة قضاء ومرة في وقتها في يوم الثاني عرفتم وقتها هذا الشيخ ولكن إمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب قطعا لهذا الخلاف طيب ما هو تأويل حديث أبي قتادة إذن ما هو تأويل حديث أبي قتادة لا بد من التأويل لأنه يقول فليصليها عند وقتها فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها ما هو التأويل في هذا التأويل في هذا أن وقت صلاة الظهر لم يتحول من وقتها إلى وقت آخر فإذا كان الغد فليصلي صلاة الظهر في وقتها ليس قضاء الذي مضى عليه لا ليس الفوت هذا ليس هذا الفوت إنما يصلي صلاة الظهر في وقتها اليوم صليت صلاة الظهر بعد العصر فكأن وقت صلاة الظهر تغير كان صلاة الوقت ليش تغير صار بعد العصر رفت النقطة هذه إخواني هذه افهموا النقطة جيدا هذا الذي قال به جمهور أهل العلم منهم البخاري رحمه الله هذا معنى الحديث يعني صلاة وقت صلاة الظهر لم يتغير إنما في اليوم الثاني تصلي صلاة الظهر في وقتها عرفتم ماذا؟ وما ما جاء في أبي داود أن يصلي مرتين فهو حديث مرجو فيه رجلون يهم يعني في سنن أبي داود في رواية حديث أبي قتادة نفسه يقول يصلي مرتين هكذا تصريح مصرح كأن الراوي فهم من هذا الفهم إيش فهم من هذا فهم من هذا فليصلي غدا عند وقتها فهم منه يصلي مرتين وفيه راوي مو متهم يهم راوي يهم عرفت النقطة هذه كل إخواني هذا كله مصرح ومفصل في الجامع الكامل أعطيتك خلاصة هذه نعم وإلى في هذا الموضوع في كلام طويل والمهم الآن الإمام بخاري ما البخاري ماذا بوب باب ما نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد شوف ولا يعيد إلا تلك الصلاة يعني الصلاة الفائتة فقط ولا يعيد ما قبلها ولا يعيد يوم الثاني كل هذا كأن الإمام بخاري ينفي عن كل هذه الاحتمالات خلاص سؤال بعدين في سؤال طيب معلش تفضل ها هذا حديث أنس هذا حديث أبو قتادة الذي سيموس حديث أبو قتادة ها ناسخ لا ما هو ناسخ هذا ما هو ناسخ هذا ما قال أحد بالناس إنما هو يعود إلى الفهم

يعني تجد مشقة في المشي في المطر الشديد، ففي هذه الحالة أيضا وإن كنت مقيما، وإن كنت مقيما فيجوز أن تصلي في البيت. وإن كان هناك في بعض الأحاديث هي مقيدة بالسفر، مقيدة بالسفر، وفي بعض الأحاديث مطلقة، والمطلق هذه يعمل به عند الحاجة. نعم الشيخ أحسن الله عليكم. قال باب هل يتتبع المؤذن فأم؟ معلش دقيقة واحدة. نعم إذا كان في البيت أفراد صلي بالجماعة، هذا أفضل. إذا كان في البيت أفراد يعني أولاد والزوجة وكذا صلي بالجماعة يكون أفضل هذا. نعم السلام عليكم. قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعين في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل إصبعين في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاؤني الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة نبيه أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن لن يقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال هو أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما دركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. باب وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقضوا، ورواية الصحية هي أتموا، الرواية الصحيحة الراجية هي أتموا، ورواية المرجوحة هي فقضوا. أتموا معناه تكمل، تكمل بقية الصلاة. وإذا قلت فقضوا فمعنى ذلك تعيد القراءة، هذا الفرق بين الاثنين. إذا قلت فأتموا يعني صليت ركعتين مع الإمام وفاتتك ركعتان، فماذا تفعل؟ تكمل ركعتين، تكمل ركعتين. فإذا قلنا فقضوا فمعناه تكمل ركعتين مع القراءة، هذا الفرق بين الاثنين. عرفتم فرق بين الاثنين إخواني؟ إذا قلنا فقضوا فمعناه قضاء، قضاء يعني ما قضى، يعني ما فاتك من القراءة فقضي. أما إذا قلت فأتموا فأتموا معناه ما فاتك من الركعتين أو واحد أو شيء من هذا القبيل. فالرواية الصحيحة هي فأتموا، والرواية المرجوحة كما في السنن هي فقضوا. عرفتم فرق بين الاثنين الآن؟ هذا معناه. تفضل الشيخ أحسن الله عليكم. قال باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. باب لا يسعى إلى صلاة مستعجلا وليقوم بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني وعليكم بالسكينة. باب هل يخرج من المسجد لعلة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مسعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج لنا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمه جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج الناس ويقطر ماء فصلى بهم. يعني معنى الآن هل بناء أو استئناف؟ ما هو هذا في هذا؟ هذا البناء ليس استئناف، ليس استئناف، ليس من جديد، إنما بقوا الناس كما كانوا، كما كانوا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبنى عليه، مثلا كبروا، كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبروا فصاروا الآن في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبقوا في مكانكم

صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شق الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا صلى قائما فصلوا قياما, فإذا ركع فركع, وإذا رفع فارفع, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا صلى قائما فصلوا قياما, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا الناس خلفه قياما, لم يأمرهم القعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر مسألة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإمام ليطم به إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا, هذا منسوخ لقول عبد الله لقول أبي عبد الله. قال البخاري رحمه الله قال الحميدي إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما, هذا هو الناسخ, هذا هو الناسخ. الآن إذا صلى الإمام جالسا فالناس يصلون قائما ليسوا جالسا, هكذا آخر أمرين كما يقول الإمام البخاري إنما نأخذ بآخر الأمرين. ومن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس صلوا وراءه قياما. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أسئلة الشيخ؟ كيف التصفيق؟ التصفيق ما تعني التصفيق؟ التصفيق للنساء يدري هكذا يصفقون هكذا باليد, التصفيق يكون باليد. طيب ايش سؤال؟ هل لكم سلف في من, هل لكم سلف في من بصلاته بعد بطل وضوءه؟ هذا هل لكم سلف في من بنى صلاته بعد بطل وضوءه؟ أيوة, إذا كان الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم في ركعتين بعد الظهر في صلاة الظهر وأخبر بأنه صلى ركعتين فسأل الناس فقالوا نعم, فبنى على ركعتين الأخرى. فكما أن الصلاة تبطل بالوضوء كذلك تبطل بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بركعتين من السلام أم لا, بسلام أم لا, فخروجه بالسلام يقاس عليه خروجه بالوضوء نفس الشيء. يعني كان عرفت أخي هذا السائل, هذا السائل يسأل هل هذا القول الذي قلت لكم وهو أن من انقضى وضوءه فخرج ليتوضأ ولم يشغل نفسه بغير صلاة, يعني لم يتكلم مع الناس ولم يشتغل بشيء من التجارة وشيء من هذا, إنما فقط خرج للوضوء, فهذا ماذا يفعل؟ هل يستأنف الصلاة أو يبني؟ فصحيح أنه يبني ما صلى. وكذلك الطواف أنه يبني الطواف ما طاف قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من الصلاة بالتسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أربع مرة ثانية, إنما بنى على ركعتين فصلى ركعتين, هذا معنى. في أسئلة أخرى غير هذه؟ ما معنى قول إن كنا صواحب يوسف؟ صواحب يوسف يعني كان النبي شبههن بصواحب يوسف الذي قطعنا أيديهن, اللتين قطعنا أيديهن, نعم, فكان فيه تشبيه. طيب كريم هل البرد الشديد وحده يبيح الجمع؟ يبيح الجمع. البرد الشديد يعني برد شديد ما نوع إيش؟ يعني بتر مثلا مطر أو ثلج أو شيء من هذا. الجمع أحيانا يجوز في الحضر، يجوز في الحضر أحيانا لا دائما، أما في السفر فمعروف لا يحتاج، أما في الحضر فيجوز أحيانا إذا لم يتخذ الإنسان عادة. فإذا كان هناك برد شديد ويخاف من تكرار الوضوء، تكرار الوضوء، فإذا جمع بين الظهر والعصر مثلا أو بين المغرب والعشاء أحيانا لا دائما أحيانا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم نعم في السفر والحضر بدون متر ولا سفر ولا علة، في رواية ولا علة، لا سفر ولا مطر ولا علة. قيل لابن عباس لماذا فعل هذا؟ فقال لئلا يحرج أمته، لئلا يحرج أمته، يعني جعل تيسيرا للأمة، تيسيرا للأمة إذا جمع واحد لسبب من الأسباب أحيانا ليس دائما فهذا لا بأس به. نعم. طيب في غيره؟ هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يجوز أن أدخل في الصلاة بنية الفائتة؟ أي نعم. يعني إذا أقيمت الصلاة وعلى المصلي صلاة فائتة مثل صلاة العصر وعليه صلاة الظهر فاختلاف النية لا تدر، اختلاف النية لا يدر، يعني إمام يصلي العصر وأنت تصلي صلاة الظهر بنية صلاة الظهر، هذا لا مانع من ذلك، هذا لا مانع من ذلك. ولكن أن تصلي والإمام يصلي صلاة العصر وأنت تقيم صلاة الظهر هذا الذي لا يجوز، تقيم يعني كأنك أنت خارج الصف تريد تكمل صلاة الظهر أو تصلي صلاة الظهر والإمام يصلي صلاة العصر، هنا لا يجوز هذا، هذا الذي لا يجوز. أما كونك تدخل مع الإمام بنية الصلاة الفائتة فهذا يجوز. خلاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.